ولا معاونا له على كل شيء ولا معاونا له ولا معاونا له على كل شيء من تدابير ملكه. قال: ومن كمال غناه ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. قال: ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة. فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. قال: وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال. قال: وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغني الحميد، فإنه غني محمود، فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل، أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص. بيّن رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه الآية الأولى بينا تبارك وتعالى أنه له الملك التام، أن له الملك التام، وأنه هو المتصرف في هذا الكون، فهو واحد وحده المالك لكل شيء، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى له الملك كله، وبيده الأمر كله، وبيده ملكوت كل شيء، هو وحده الذي يملك. أما العبد فإن المال الذي في يده إنما هو عارية عنده، ولا بد أن تسترد، كما أنه هو أيضا عارية في هذه الحياة. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فإذا علينا أن نعي هذا وأن نوقن ونؤمن بأن له الملك التام. يقول الإنسان: مالي، وليس له من ماله إلا ما لبس فأبلى أو ما أكل فأفنى. فإذا الملك يومئذ للرحمن سبحانه وتعالى، هو مالك رب كل شيء ومليكه المتكفل بأرزاق عباده سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فعلى المسلم أن يستشعر ذلك ولا يغتر بما أوتي من مال، أو ما رزق من ولد أو ما أوتي من جاه أو نحو ذلك، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصرف ذلك في محاب الله سبحانه وتعالى وفيما يرضيه، وأن يبتعد في ذلك عن صرفه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولله ملك السماوات والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. هذه الوصية لأهل الكتاب ولنا ولمن تقدمنا من البشر، وصية من الله أي أمر من الله عز وجل بأن نتقيه وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نرضى بقضائه وقدره ونجتهد فيما يقربنا إليه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، هذه الوصية لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن معهم، وإياكم أنتم أيها المسلمون، وصية عظيمة أعظم وصية لا تعدلها وصية: أن اتقوا الله، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، افعلوا المأمورات وابتعدوا عن المحظورات. وأساس التقوى ورأسها تحقيق التوحيد وصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، لا نصرفها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي ولا لصاحب قبر ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء، بل نصرفها لله وحده الذي خلقنا لها وأوجدنا من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلى العباد أن يحققوا هذا الهدف الذي أوجدهم الله تبارك وتعالى من أجله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتنبه يا عبد الله لتحقيق هذا الغرض الذي أوجدك الله من أجله، ثم بقية الأوامر من فعل الفرائض، ثم اجتناب جميع النواهي. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. حقق هذا الهدف يا عبد الله، فإن التقوى هي رأس مالك، ورأس التقوى مخافة الله والوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومن تقوى الله عز وجل أن تطبق تلك الأوامر والنواهي التي تقدمت قبل هذه الآيات من القيام بجميع الحقوق، حقوق الله وحقوق عباده سبحانه وحقوق عباده جل وعلا. تقوم بتلك الحقوق خير قيام، هذا هو معنى التقوى في الحقيقة. تتقي النار ولو بشق تمرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سئل الإمام الجليل التابعي طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عن التقوى، جاءه أناس قالوا: قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم بعد أن أمر بالتقوى حذر مما يضادها من الكفر بالله أو التقصير في أمره، كما قال جل وعلا: وإن تكفروا لم تقوموا بأداء تلك الأمانة ولم تؤدوا ما أوجب الله عليكم ولم تتقوا الله تبارك وتعالى فيما أمركم ونهاكم فاعلموا أن الله غني عنكم، أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو والله هو الغني الحميد. فنحن العباد مفتقرون إلى الله، لا بد أن نشعر بذلك وأن نستشعر ذلك دائما وأبدا أننا فقراء محتاجون إلى الله في جميع أمورنا، في أمور ديننا ودنيانا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم تذنبون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا إذا نقص المخيط إذا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تأملوا هذا الحديث القدسي العظيم الطويل هو بمعنى هذه الآية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن تكفروا إن تجحدوا إن تقصروا في أوامر الله إن ترتكبوا نواهي الله فاعلموا أن الله غني عنكم وإن تكفروا فإن الله إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. أعاد تأكيد أن الله بيده أزمة الأمور وبيده ملكوت كل شيء وإن فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. تأملوا ختام الآية بهذين الاسمين العظيمين لله تبارك وتعالى. لو أنكم استكبرتم وأعرضتم عن أوامر ربكم وقصرتم في جنب الله وابتعدتم عن دينكم فاعلموا أن الله غني حميد. أنتم تعملون من أجل أنفسكم الله ليس بحاجة إليكم فعليكم أن تجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى لأنه غني عمن سواه ولأنه المحمود بكل حال فهو الغني الحميد الحميد بمعنى محمود والغني الذي ليس بحاجة إلى أحد بل هو الذي يغني ويفقر ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويقدم ويؤخر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإن الله كان غنيا حميدا. ثم أكد هذا الأمر مرة أخرى بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان وكفى بالله وكيلا. هذا تأكيد لما تقدم وما هنا تفيد العموم لله ما في السماوات وما في الأرض جميع من في السماوات ومن في الأرض راجعون إليه خاضعون لحكمه إما شرعا وإما قدرا كما قال المصنف. ومعنى إما شرعا وإما قدرا من امتثل أمر الله فهذا الذي يحبه الله ويرضاه وهو معنى شرعا من لم يمتثل وأصر وعاند فإنه عبد لله شاء أم أبى قدرا فهو يأتي فالجميع يأتون يوم القيامة عبيدا لله سبحانه وتعالى متذللين له قاهرهم ومدبرهم سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا قيل الكفيل بمعنى الكفيل المتكفل برزق عباده. وعادة الوكيل لا بد أن يكون ذا خبرة، ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى وكيل عباده وكفيلهم، هو خبير بهم وبصير بهم والمتكفل بقضاء حوائجهم وبأرزاقهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال: أي هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم، هم أطوع لله منكم وخير منكم. قال: وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم، فإن الله لا يعبأ بهم شيئا إن لم يطيعوه، ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل. ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية دنيوية. نعم، أحسن الله إليكم. ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنيوية غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة، فإنه قد قصر سعيه ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها. فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة فليطلبا منه ويستعان به عليهما، فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام. وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال سبحانه: وكان الله سميعا بصيرا. الحمد لله. بين في الآيتين التاليتين حال البشر، وأن الله تبارك وتعالى قد اطلع على أفعالهم وأقوالهم، فإن يعرضوا ويتولوا يستبدل قوما غيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا ظهر الفساد في البر والبحر وبعد الناس عن دين الله فهذا وعيد وتهديد لهم بأن الله قادر على إهلاككم، ويأتي بقوم يطيعونه ولا يعصونه، وهو على ذلك قدير. كان الله على ذلك قديرا، هو مقتدر قادر على كل، القدرة التامة الشاملة، كما خلقكم من العدم هو قادر على أن يخلق غيركم وأن يأتي بقوم آخرين يعبدونه ويوحدونه ولا يعصونه ولا يبتعدون عن طاعته. من كان يريد ثواب الدنيا فعند، نعم. ثم بين أن الناس على قسمين: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحال الناس أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة، ولذلك وجد هذا الوعيد والتهديد: من كان يريد ثواب الدنيا فالله عز وجل قد يعطي على الدنيا من الثواب المسلم والكافر والمطيع والعاصي والصغير والكبير، ومن يحب ومن لا يحب، لأنه نصيب في الدنيا لكن في الآخرة ليس لهم نصيب يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يسعى وأن يؤثر آخرته على دنياه، وأن يبتعد عن الغرور والانخداع بهذه الدنيا وحطامها الزائل. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأولاد، والأولاد كمثل إيش؟ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. تأمل هذا يا عبد الله واستعد للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم ختم بقوله: وكان الله سميعا بصيرا، سميعا يسمع حوائج عباده فيقضيها، بصيرا لا تخفى عليه خافية، له صفة السمع والبصر على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا غدا نختم فيه كتاب التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. سؤالان بمعنى: الأول يقول: هل تجوز العمرة لأكثر من ميت في وقت واحد؟ طيب، إذا أديت العمرة عن نفسك فلك أن تعتمر عن ميتك أو قريبك المقعد الذي لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الركوب والمشي والنزول، يمكن أيضا أن تعتمر عنه. أما الذي لا يستطيع أن يأتي ماديا وهو قادر صحيا فهذا لا تلزمه عمره ولا يجوز الاعتمار عنه والحال هذه، لكن يمكن إعانته بما يأتي به بإيش؟ للعمرة. وأما العمرة عن الميت فهي مشروعة بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، لكن لا يصح الجمع بين عمرتين في عمرة واحدة لميتين. مثلا إذا أردت أن تحرم عن ميت تقول لبيك اللهم عن فلان وتؤدي العمرة عنه، ثم إذا أردت أن تعتمر عن قريبك الآخر فلا حرج، أما أن تشركهما في عمرة واحدة فهذا غير صحيح. نعم. وإشراكه مع نفسه؟ ولا إشراكه مع نفسه، إنما يدعو له. أما أنه يشركه مع نفسه في العمرة هذا غير صحيح. متى الشروق؟ نعم أحسن الله إليكم. الفترة الزمنية بين العمرة والعمرة هل هناك تحديد لها؟ ليس هناك فترة زمنية بين العمرة والأخرى، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينشئون سفرا لكل عمرة. وأما التكرار مثلا في كل يوم أو في كل أسبوع أو نحو ذلك فهذا خلاف السنة، خلاف السنة. الصحابة كانوا ينشئون لكل عمرة سفرا جديدا مع ما هناك مشقة في ذلك الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر، العمرة التي لم تتم يوم الحديبية، وعمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة، وعمرة في حجة الوداع، وعمرة في حجة الوداع حيث كان قارنا، وعمرته من الجعرانة عندما فرغ من غزوة حنين. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم أكل لحم الدجاج المستورد الذي نعيش فيه في الفنادق والمطاعم ولا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، حلال أم حرام؟ على أي حال المستورد عندنا عليه رقابة معينة حتى يذبح على الطريقة الصحيحة، ومع هذا كله أنا لا أكله ولا أحبه. نعم يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول السائل الكريم: قد اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن قريبي، هل في ذلك حرج؟ وهل هناك مدة أيضا بين العمرة والعمرة؟ إذا كان هنا قريبك متوفى فلا بأس أن تعتمر عنه بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك، بل حتى لو اعتمرت من حدود مكة، أما بالنسبة لك أنت لا، تحرم من الميقات، تحرم من ميقات بلدك الذي تسكنه أو تمر عليه، لكن بالنسبة للاعتمار عن القريب حتى لو اعتمرت في نفس السفرة ولك أن تحرم حتى ولو من حدود مكة ولو في سفرة واحدة، وليست هناك مدة معينة بين العمرتين، العمرة لك أو لغيرك. نعم يعني أحسن الله إليكم يترك الشعر حتى ينبت قليلا؟ نعم يعني يترك حتى ينبت الشعر قليلا إن كان لديه وقت، أما إن كان ليس لديه وقت كالوافدين فهذا يعني يقصر من الرأس ثم يترك الحلق للعمرة الأخيرة، والتقصير لا يكفي فيه أن يعني تأخذ من هنا وهنا كما يفعل بعض الناس شعيرات يقفز يمين ويسار من الفأر، لا، لا بد أن يعمم جميع الرأس بالتقصير، لا بد أن يعمم جميع الرأس بالتقصير. صلى الله عليكم. نظرا لانتشار ما يسمى بالقزع وللأسف عند كثير من المسلمين، فالحلق في العمرة لا يحلقون بعض الشعر، هل يجزئهم ذلك؟ لا يجزئه ذلك، ويعتبر لم يؤدي النسك. هؤلاء القزاعون أو أصحاب القزعات أو أصحاب الفرمة لا يريد أن يغضب المدام كما يسمونه بلغة الإفرنج، تركوا اللغة العربية، ما يقول الزوجة الآن يقول المدام، وللأسف ترى يحرم هذا الكلام، لا يجوز أبدا، قل الزوجة، تكلم باللغة العربية. أما التشبه اللهم إن كنت تخاطب شخصا تريد أن تفهمه ولا يفهم هذه القضايا من غير المسلمين هذا شيء آخر، لكن أما تأتينا اتصالات المدام قالت الكلاء، المدام سألتني عن كذا، الوايف سألتني عن كذا وكذا، يا أخي اتق الله في نفسك، التزم اللغة العربية وإياك وتقليد الإفرنج، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. البعض لا يريد أن يغضبها، تقول تخلي رأسك كذا زي القرعة، ليش تغضب عليك؟ وربما تركت لك البيت أول ما تنظر إلى شعرك، هل أبقيت عليه أم لا؟ فهل تقدم رضاها أم رضا ربك؟ رضا ربك. إذا نحلق الرأس كله خليه بطيخة، ما تخليه قزع أو تأخذ من هنا ومن هنا حتى لا يتصور أنك أخذت شيئا، يعني يأخذ كذا شعيرات لا تذكر حتى لا تغضب أم العيال، ما يصلح هذا الكلام، أو حتى لا يضحك عليه زملاؤه. شيخ ليش تسوي بشعرك كذا؟ هذا والعياذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. على المسلم أن يكون واعيا وأن يقدم أمور دينه على كل شيء، عليه أن يقدم أمر دينه على كل أمر. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تعتمر عن الرجل والعكس؟ نعم، لا أن تعتمر عن قريبها المتوفى عن أبيها، وله أن يعتمر عن أمه أو أخته أو زوجته المتوفيات، وكذلك عن أمه المقعدة أو أبيه المقعد، لا حرج في ذلك سواء اعتمر عن رجل أو اعتمر عن امرأة، الأمر سيان إن شاء الله. السائل الكريم يقول: قرأت في كتاب أن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، هل هذا يشمل الفريضة والنافلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ونرجو الله أن يشمل الفرائض والنوافل المطلقة، أما الرواتب فهي في البيت أفضل، الرواتب في البيت أفضل، لكن النوافل المطلقة نسأل الله أن يعني تدخل في هذا الفضل بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول للإخوة الذين وفدوا لزيارة، عليهم أن يقضوا أوقاتهم في المسجد النبوي، يصلون الفرائض والنوافل ويقرؤون القرآن ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، بدلا من التسكع والذهاب إلى المزارات الوهمية والخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان، مثل تتبع الآبار أو الأغوار أو الجبال أو ما إلى ذلك، أو بعض المساجد التي يزعم أنها أثرية، وهذا كله غير صحيح. نعم، لو أردت أن تذهب سياحة إلى معالم المدينة هذا شيء لا ينكر عليك، لكن بنية العبادة ليس هناك إلا الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع مرة واحدة. بالنسبة لزيارة القبور مرة واحدة تكفي، ولا تكرر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. السائل الكريم، ما زالت السائل أحسن الله إليكم العمرة، السائل الكريم يقول: بعد أن أعتمر هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد عائشة وأعتمر عن نفسي؟ الآخر يقول: من أين أحرم للعمرة الثانية عن أحد أقاربي؟ أما أن تذهب إلى التنعيم لتعتمر عن نفسك فهذه بدعة. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى، يقول: لا أدري عن الذين يترددون للعمرة من التنعيم، هل يؤجرون أم يؤزرون؟ هل يا أخي روح بعيد، لا أدري هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني لا أدري هل يحصلون على أجر أم يحصلون على ماذا؟ أم يحصلون على وزر. أما لو أردت أن تعتمر عن قريب من أقاربك المتوفين فلا بأس أن تعتمر، سواء من التنعيم الذي يسمونه مسجد عائشة، أو من الجعرانة، أو من العوالي، أو من أي حد من حدود الحرم، وليس شرطا أن يكون من التنعيم، وليس شرطا الذهاب إلى مسجد عائشة كما يسمونه. نعم. هل من أي حد من حدود الحرم، أي حد من حدود الأقرب إليك أحرم منه؟ عائشة اعتمرت لسبب من الأسباب ولا يقاس على فعلها، ولم حتى إن أخاها عبد الرحمن الذي ذهب ليعمرها والنبي أراد أن صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها لم يعتمر. فالقضية من قضية فقط من هذا المكان، تخصيص هذا المكان يعني لا دليل عليه، إنما المقصود من حدود مكة، من أي حد من حدود مكة. هذا إن أردت أن تعتمر عن غيرك، أما إن كنت خارج مكة وأردت أن تعتمر عن نفسك فلا تحرم لا من التنعيم ولا من أي حد من حدود مكة، وإنما تحرم من ميقات بلدك الذي أنت فيه. اللهم إلا أهل مكة المقيمين داخل مكة، هؤلاء يحرمون من أي حد من حدود مكة. نعم. أحسن الله. لا لا أحسن يخرجون الله. الحدود يخرجون إلى حدود الحرم ويحرمون من هناك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمعتمر أن يجمع تقديم جمع تقديم وتأخير معتمر؟ يعني المسلم يجمع ما دام على ظهر سير يعني وهو في الطريق، أما إذا وصل إلى البلد الذي يريده فلا يجمع إلا لعذر آخر أبدا، لكن بإمكانه أن يقصر إن صلى وحده وليس بجواره مسجد، أما إن كان بجواره مسجد فلا يقصر أبدا، وإنما يصلي مع يصلي في المسجد الذي هو بجواره، وبدلا من الجمع وما إلى ذلك عليه أن يصلي في المسجد سواء المسجد النبوي أو المسجد الحرام. المسجد الحرام الصلاة فيه خير من 100 صلاة، الصلاة فيه ب100,000 صلاة فيما سوى، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سوى. سائل كريم اشبه والله هذا فيه قولان لأهل العلم، وأنا أميل إلى القائل بأن حدود المسجد حدود الحرم وحدود البناء، حدود الحرم حدود المسجد سور المسجد هذه إلا. لا تقصد الحدود بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للصلاة؟ قلت لك فيه قولان لأهل العلم رحمهم الله، وقول يقول أن جميع ما كان داخل حدود الحرم في مكة كله الصلاة فيه ب100,000 صلاة. القول الثاني أن ذلك قاصر على حدود بناء المسجد الحرام، وأنا أميل إلى هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة إلا مسجد الكعبة. إلا مسجد الكعبة، ومسجد الكعبة هو ماذا؟ هو الذي يحيط بالكعبة، هو الذي يحيط بالكعبة وليس كل الحرم. نعم. المعتمر النبوي؟ أيوة. لا طيب اللي يصلي في المسجد أخي الكريم، المسجد النبوي الصلاة فيه خاصة بالمسجد، ولم يقل أحد إن حدود المدينة ما داخل حدود المدينة أنه بألف صلاة أو خير من 1,000 صلاة، ما قال بهذا أحد. الخلاف في الصلاة في المسجد الحرام هل تقتصر على جدران المسجد أم تشمل جميع ما كان داخل حدود مكة حدود الحرم، هذه مكة فقط، أما المدينة ما قال أحد إن المساجد الأخرى لها فضل الحرم، لم يقل أحد بذلك أبدا. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. نعم. سؤال الأخير. نعم. هذا جزاه الله خير المعتمر الكريم بلد كذا ينبه، يقول الذي ذكرتم من القصات التي لا يستطيعون تغييرها ولو في العمرة، يقول هي من باب التشجيع للاعب فلان واللاعب فلان. كيف ما فهمت؟ القصات كما القصات فرمة، نعم، التي لا يستطيعون تغييرها ولو في العمرة. لا يستطيعون تغييرها ولو في العمرة، من باب التشجيع. لماذا لا يستطيعون؟ للاعبين. الحلاق يرفض ولا نفسه تأبى؟ هذه نفسه تأبى أن يمتثل أمر الله، تأبى نفسه أن يمتثل أمر الله، تأبى طباعه أن يمتثل أمر الله. يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. اتق الله في نفسك أيها المعتمر، وشيل هذا الشعر كله، كل شعرة تؤجر عليها تحلقها، والله إن شاء الله كل شعرة تؤجر عليها، كل شعرة تؤجر عليها. أما تقول لأنك لاعب رياضي ولا لاعب كذا ما تقدر تحلق، أو أم العيال ما ترضى، أو الشباب يغضبون عليك أو ينتقدونك، اتق الله في نفسك وابتعد عن هذه. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.